المقصود بالمنع في غير هذه الأحوال المحتاج إليه، وأنت تترك الأمر ثم تسأل عنه بعد مدة، هذا من الغلط وبقاء الإثم على العبد. يجينا بعض الناس الآن يقول أنا حجيت قبل 25 سنة، ثم يذكر مسألة، أين كنت خلال 25 سنة؟ ولذلك الفقهاء ذكروا أن ما وجب العمل به يجب العلم به قبل ذلك. تعلم أحكام الحج واجب على مريدي الحج، ولا يجوز لهم أن يحجوا دون تعلم أحكامه، فإذا فعلوا فقد أثموا بترك تعلم ما يجب عليهم. يقول: هل يلبس القميص كما ذكر المؤلف للمحرم؟ المقصود بالقميص الذي ذكر المصنف أنه يلبسه أي بأن يلقيه عليه، لأن يكون له يدين وجيب يدخل فيه فيه رأسه وجيب، هذا منهي عنه، وإنما المقصود أن يلبسه، أن يلبسه إلقاء أو غير ذلك من أحوال لبسه على غير صورته المعتادة. يقول: هل من كتب ينصح بقراءتها على جماعة المسجد في المناسك وفضائل عشر ذي الحجة؟ من أفضل الكتب التي جرى العمل على قراءتها كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز رحمه الله، هذا كتاب نافع، يقرأه على جماعة المسجد ويجتهد في إيضاحه الذي يناسب المقام. وأما كتب فضائل العشر منفعها كتاب الشيخ عبد الله الفوزان في ذلك. ونحن نستقبل هذه الأيام الفاضلة والأعمال الصالحة، ينبغي أن يجتهد العبد في اغتنام عمره بالعمل الصالح، فإن الله قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأيام خزائن الأعمال، فمن استودع فيها خيرا حمد الله، ومن استودع فيها غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإذا فسح للعبد في أجله فأدرك أياما فاضلة، فينبغي له أن يجتهد في الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا جميعا على العمل الصالح، وأن يتقبل منا أجمعين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا البرنامج، وإن شاء الله يبتدئ يوم السبت الدروس في المسجد الحرام في برنامج تعليم الحجاج حسب الإعلان المنشور. وفق الله الجميع حفظه، والحمد لله أولا وآخر.